في 20 دقيقة. بودكاست راديو الآن. القصف الإيراني على أربيل تصدير للأزمات وهروب إلى الأمام. بعد أسابيع على التظاهرات الشعبية الإيرانية والتي شملت كافة المدن والبلدات واتسعت إلى الجامعات تنديدا بمقتل الفتاة مهسا أميني التي قتلت على يد شرطة الأخلاق الإيرانية بحجة الإخلال بحجابها، قررت إيران الهروب إلى الأمام كعادتها ونقل مشاكلها إلى الخارج عن طريق القيام بقصف مكثف للأراضي العراقية وتحديدا مدن إقليم كردستان بحجة استهداف أوكار التآمر على إيران في محاولة لحرف الأنظار عن الاحتجاجات الداخلية وتصفية كافة خصومها في الخارج وربط التظاهرات الداخلية الخدمية والحقوقية بالجماعات الخارجية في محاولة لتشويه الاحتجاجات وإظهارها كجزء من مؤامرة شاملة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، نتحدث فيها عن القصف الإيراني على مدن إقليم كردستان العراق ومحاولات طهران تصدير مشاكلها إلى الخارج لاحتواء الحراك الداخلي. مع اتساع نطاق التظاهرات الإيرانية وخاصة في المدن الكردية في كردستان إيران ورفع شعارات مناهضة للنظام الإيراني والمطالبة بإنهاء ولاية الفقيه وإلغاء المرشد وشرطة الأخلاق وتحجيم القوات الأمنية القمعية وإنهاء الأيديولوجية التي فشلت حتى الآن في توفير الحد الأدنى من الخدمات للمواطنين الإيرانيين، شعر النظام الإيراني بقلق كبير من هذا الحراك الجماهيري في هذا التوقيت الذي يتزامن مع تراجع للنفوذ الإيراني الإقليمي ونفور الشعوب في المنطقة من وكلاء إيران وتصرفاتها، والذي يتزامن أيضا مع الشكوك حول صحة المرشد الإيراني خامنئي وصعوبة اختيار البديل في حال وفاته. قررت إيران نتيجة لهذه المعطيات أن تنقل المعركة إلى الخارج عن طريق استهداف الأراضي العراقية وتصدير مشاكلها إلى دول الجوار كمحاولة لتخفيف التركيز على الحراك الداخلي الإيراني. شنت إيران هجوما عنيفا عن طريق استهداف كافة مقرات الأحزاب المعارضة الإيرانية الكردية في مدن إقليم كردستان العراق وخاصة في أربيل عاصمة الإقليم، حيث أعلن قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني العميد باكبور عن إطلاق 73 صاروخا باليستيا أرض أرض وعشرات الطائرات المسيرة التي ضربت مقرات الجماعات المعارضة الكردية في كردستان العراق. وأشار قائد القوات البرية إلى أن عملية قصف مقرات الجماعات الكردية شمال العراق تمت بدقة، موضحا أن الأهداف التي جرى استهدافها منتشرة في 42 موقعا وفي بعض الأحيان على بعد 400 كيلومتر من بعضها البعض. وفي تصريح للعميد باكبور أوضح أن استهداف الجماعات المعارضة جاء بعد عدم التفات إقليم شمال العراق إلى التحذيرات لإغلاق مقراتهم، مؤكدا أن الصواريخ والمسيرات أصابت أغلب الأهداف ودمرتها. وطالب السلطات في شمال العراق بطرد كل الجماعات الكردية المناهضة للثورة الإسلامية والمتآمرين على الجمهورية الإسلامية كما وصفها. وأكد العميد باكبور أن سلسلة العمليات مستمرة حتى يتم نزع أسلحة المجموعات المسلحة المعارضة لإيران. وبخلاف الإدعاءات الإيرانية التي أكدت أنها استهدفت مقرات عسكرية، تم تسجيل الكثير من الإصابات في صفوف المدنيين وخاصة الأطفال بعدما تم استهداف منطقة قريبة من مدرسة للأطفال في مدينة كوي سنجق في محافظة أربيل، إضافة إلى تسجيل أصغر ضحية كان عمره يوم واحد بعد وفاة والدته في القصف، وليلتحق به بعد 24 ساعة ليكون أصغر ضحية في هذا القصف ويكون شاهدا على مدى الإجرام الإيراني الذي تم ارتكابه في هذه المناطق. وفي إحصاء لعدد الإصابات والجرحى والأضرار، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان عن حصيلة ضحايا القصف الإيراني الذي استهدف الإقليم، حيث سجلت الإحصاءات عن مقتل 13 شخصاً وإصابة 58 آخرون بجروح بينهم نساء وأطفال في القصف الإيراني الذي استهدف مواقع لأحزاب كردية إيرانية معارضة تنتقد قمع التظاهرات في إيران. وقد أدانت حكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان القصف الإيراني الذي نفذته وفق بغداد 20 طائرة مسيرة تحمل مواد متفجرة وطال 4 مناطق في إقليم كردستان العراق، كما وصف مكتب زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي مسعود البارزاني الهجمات الإيرانية على مقرات أحزاب الكردية داخل أراضي الإقليم بأنها جريمة، مطالبا بالوقف الفوري لهذه الهجمات وأن لا يتخذ إقليم كردستان ساحة لحل المشاكل والصراعات الداخلية في دول الجوار. وعلى المستوى الدولي، أدانت الولايات المتحدة الأمريكية الاستهداف الإيراني، وأعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيت برايس في بيان له أننا نحن نقف إلى جانب الشعب العراقي والحكومة العراقية بوجه هذه الهجمات الشائنة على سيادتهم. كما قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في بيان له أن التصعيد الإيراني الذي أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة آخرين مرفوض، مضيفا أننا نرفض بوضوح محاولات تحميل دولة مجاورة أسباب الاحتجاجات في داخل إيران. وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان أن هذه الهجمات تشكل انتهاكا لسيادة ووحدة أراضي العراق وهي مرفوضة تماما، متهمة إيران بزعزعة استقرار المنطقة. وفي نفس السياق، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بأشد العبارات القصف المدفعي والصاروخ الإيراني الذي استهدف عدة مناطق في إقليم كردستان، وأكدت في بيان تضامن المملكة المطلق مع جمهورية العراق الشقيق واستنكار الاعتداء على سيادته وأمن مواطنيه. كما أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديد للهجمات الإيرانية التي استهدفت إقليم كردستان العراق وتسببت في مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، وأكدت الخارجية رفضها التام لجميع الاعتداءات التي تهدد أمن واستقرار العراق، مشددة على أهمية وقوف المجتمع الدولي أمام كافة الانتهاكات الإيرانية التي تخالف القوانين والمواثيق والأعراف الدولية. وكانت السلطات الإيرانية قد أرسلت تحذيرات مباشرة إلى حكومة إقليم كردستان للتعامل مع مقرات الأحزاب المعارضة الكردية وإغلاقها وعدم السماح لعناصر هذه الجماعات بالتحرك داخل أراضي الإقليم، حيث اتهمت إيران عناصر هذه الجماعات بالوقوف وراء تحريك وتحريض الشارع الكردي في كردستان إيران، وهددت باستهدافهم بصورة مباشرة حتى لو وصل الأمر إلى الغزو البري للأراضي العراقية. ويبدو واضحا أن القصف الإيراني مؤشر على القلق الكبير لدى القيادة الإيرانية وحالة التخبط الذي يمر بها النظام نتيجة لقوة الحراك الشعبي، حيث تعمل إيران على الهروب إلى الأمام وتصوير المظاهرات الإيرانية على أنها مؤامرة وربطها بنشاطات عسكرية مزعومة على الخط الحدودي بينها وبين العراق، وتعمل على إخماد التظاهرات الداخلية عن طريق إشعال الميادين الخارجية. كما تخشى إيران من الأحزاب الكردية لأنها أحزاب مسلحة بخلاف الأقليات الأخرى داخل إيران والتي لا تمتلك السلاح وتقتصر نضالها على الوسائل السلمية. وعلى الرغم من عدم دخول هذه الأحزاب المسلحة إلى الساحة الإيرانية بقوة واستغلال التظاهرات لضرب النظام الإيراني، إلا أن الحرس الثوري الإيراني يريد أن يدفع الأطراف الكردية إلى حمل السلاح وجرهم إلى العنف والقتال بهدف تبرير القمع وتصوير الحراك السلمي على أنه هجمات مسلحة تستهدف الدولة، وبالتالي كسب التعاطف الدولي لقمع الحراك بصورة سريعة وفورية. ويرى الخبراء أن القصف الإيراني هذه المرة كان الأكبر والأخطر ضمن سلسلة الاستهدافات الإيرانية للأراضي العراقية، ومن المتوقع أن يتحول عمليات القصف المستمرة منذ أسبوع إلى غزو بري للأراضي العراقية كما هددت القيادات الإيرانية سابقا، والتي من السهولة أن تتخذ هذا القرار نتيجة لعجز العراق عن وضع حد للتدخلات الإيرانية بسبب المشاكل الداخلية التي تعاني منها العراق والانقسامات في المواقف داخل إقليم كردستان وعدم القدرة على بلورة موقف موحد يصد الضربات الإيرانية ويضع حدا للتدخلات الخارجية. وبعد عمليات القصف الإيراني حاولت أطراف حقوقية وإنسانية الوصول إلى المناطق التي تعرضت للقصف لمساعدة الأهالي وتوزيع المساعدات على النازحين، حيث نظم عدد من الناشطين المدنيين في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان حملة تطوعية شاملة لتقديم المساعدات إلى العوائل التي تضررت نتيجة للقصف الإيراني. وللمزيد حول هذا الموضوع نتحدث مع الناشطة سيلفانا دلشات، إحدى الشخصيات التي بادرت فورا لمساعدة العوائل المتضررة والنازحة في قرى كويسنجق في محافظة أربيل التي تعرضت للقصف الإيراني. ونسألها أولا، كيف تتابعون القصف الإيراني على المدن الكردية في إقليم كردستان وخاصة مدينة كويسنجق في أربيل، وما هي تداعياتها على المنطقة وخاصة أنها منطقة يعيش فيها الكثير من المكونات بينها المكون المسيحي أيضا، وما هي النتائج السلبية التي تترتب على هذا القصف في حال استمراره؟ نحن من أهالي هذه المنطقة، ونتذكر دائما منذ أن كنا صغارا في المدارس نتذكر أننا كنا نعيش في معاناة مستمرة ونعاني من النزوح المستمر والهروب من مناطقنا الأصلية. وإلى الآن الكثير من عوائلنا هربوا، لم يعودوا إلى مناطقهم بسبب غياب الأمن والاستقرار. هذه المناطق كانت مركزا للتعايش بين المسلمين والمسيحيين واليزيديين وإلى آخره، وهي مناطق تاريخية وتقدم نموذج مشرق للتعايش في منطقة تسود فيها الحروب والصراعات. وبدل حماد هذه التجربة المشرقة ومحاولة حفاظ عليه، من المؤسف أن يتم قصف هذه المدينة بهذه الصورة الوحشية التي تسبب بترويع الأطفال وإصابة الكثير منهم وهم يخرجون من المدرسة دون مراعاة قوانين حقوق الإنسان العالمية أو حق اللاجئين المتواجدين في هذه المدينة والهاربين من بلدهم خوفا من القتل أو الملاحقة القضائية. نحن نتابع بقلق هذا القصف الإيراني المستمر منذ أسبوع على مناطقنا ومناطق أخرى أيضا داخل إقليم كردستان، ونأمل أن يكون هناك موقف حقيقي من الدولة العراقية لإيقاف هذه الانتهاكات ووضع حد للقصف، لأن المدنيين اليوم هم من يدفعون الثمن، والأهالي يفكرون اليوم في النزوح إلى مدن ومناطق أخرى نتيجة القصف، وبالتالي تدمير مدينة كاملة نتيجة قصف الإيراني. إذا كان القصف الإيراني يستمر بهذه الصورة سيؤدي إلى إفراغ مناطقنا من سكانهم ونزوحهم بحثا عن بيئة أفضل للعيش والحياة، وهذا يعني إدامة العنف والفوضى وتحويل المدن المستقرة والآمنة إلى ساحات للصراعات بسبب السياسة الإيرانية التي تعمل على تقويض العراق والتدخل في شؤونه وقصف أراضيه بصورة مستمرة وبدون عراقيل ومشاكل. بعد القصف الإيراني ووضوح الأضرار التي لحقت بهذه المناطق داخل إقليم كردستان، كان لديكم حملة تطوعية لمساعدة النازحين والمتضررين في هذه المنطقة. ما هي هذه الحملة وما هي أهدافها وكم يوم يستغرق الحملة؟ نتيجة الأوضاع السيئة التي تسببت بها القصف الإيراني، قمنا كمجموعة من الناشطين المدنيين في أربيل عاصمة إقليم كردستان بتنظيم حملة تطوعية لتقديم المساعدات الإنسانية للعوائل المتضررة من القصف الإيراني للمناطق الحدودية، وتستمر الحملة لمدة 3 أيام. سيتم جمع المساعدات الإنسانية للعوائل المتضررة في قضاء كويسنجق التابعة لمحافظة أربيل، والحملة تمت بالتنسيق مع السلطات في محافظة أربيل حكومة إقليم كردستان، وسيتم توزيع المساعدات على العوائل المتضررة من خلال لجنة مكونة من 5 أشخاص من الناشطين المدنيين. والحملة تعتمد بالدرجة الأساس على جمع المساعدات اللازمة للأطفال والنساء. وأخيرا، كيف تنظرون إلى ردات الفعل الداخلية والدولية على عمليات القصف الإيراني المستمر؟ وهل هي بالمستوى المطلوب ومن الممكن أن تردع الجانب الإيراني للوقوف عن هذه العمليات؟ أتصور على الرغم من شدة القصف الإيراني وخطورته على التي كانت عن طريق أكثر من 70 صاروخ وطائرات مفخخة، لأن ردة فعل الحكومة العراقية ما كان بالمستوى المطلوب، لأن كان لازم اتخاذ خطوات فورية وحقيقية للرد على العدوان الإيراني وعدم السماح بتكراره. بس للأسف القصف مستمر حتى اليوم، وهالشي يعني أنه إيران ما تحسب حساب للسيادة العراقية. والمؤسف أن هالشيء يصير بالتزامن مع اليوم الوطني العراقي وتصريحات السياسيين اللي يحجون عن سيادة الوطن وغيرها من الشعارات، بس على أرض الواقع ما نشوف هالشعارات، ونرى تدخلات من كافة الأطراف في العراق. وقصف الإيراني مستمر سيؤدي إلى قتل والنزوح والتشريد دون أي مواقف مشددة. ومن الواضح أن الجانب الإيراني يعمل على تحويل أراضي إقليم كردستان العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات والمعارك، وتحويلها إلى بيئة غير مستقرة بهدف طرد الاستثمارات وتدمير الإنجازات والبنى التحتية التي تحققت خلال الفترة الماضية. وعلى الرغم من القصف الإيراني المباشر الذي أصبح في تصاعد وزيادة مستمرة خلال الأيام الماضية، إلا أن هناك هجمات ميليشياوية مستمرة أيضا من قبل وكلاء إيران في العراق على أراضي إقليم كردستان، وخاصة مدينة أربيل، بهدف تشكيل ضغوطات سياسية على الأطراف الفاعلة داخل إقليم كردستان لاتخاذ مواقف معينة لا تتعارض مع النفوذ الإيراني داخل الإقليم، ولا تؤدي إلى تقويض التواجد الإيراني داخل العراق بصورة عامة. ويبدو واضحا أن إيران، وعلى الرغم من التهديدات المستمرة لإسرائيل وأمريكا ودول المنطقة والعالم، إلا أنها تفضل ضرب أراضي إقليم كردستان العراق بسبب ضعف الحكومة العراقية عن الرد على الاعتداءات الإيرانية. ووجود أطراف سياسية وأحزاب وميليشيات داخل بغداد تبرر هذا القصف وتدافع عن النفوذ والسياسة الإيرانية داخل العراق، وهذا ما يدفع الجانب الإيراني إلى التمادي أكثر وزيادة الهجمات الصاروخية والاستهدافات العسكرية والتدخلات المستمرة والتهديد بالقيام بعملية برية ضد الأراضي العراقية. وخلال الفترة الماضية نفذت إسرائيل العديد من العمليات في العمق الإيراني عن طريق استهداف المفاعل النووية وسرقة الأرشيف النووي واغتيال قادة وعلماء مهمين في النظام الإيراني، إضافة إلى الضربات الإسرائيلية المستمرة على الأهداف الإيرانية داخل سوريا وقتل عناصر الحرس الثوري الإيراني والميليشيات الموالية له. إلا أن النظام الإيراني كان يتجنب دائماً الرد المباشر على إسرائيل، ويختار استهداف مناطق إقليم كردستان بحجة وجود أوكار ومقرات للموساد الإسرائيلي. ومن الواضح أن هذه الإدعاءات غير صحيحة وغير دقيقة، بل هي مجرد شماعة تستغلها إيران لتبرير هذه الهجمات والتمهيد لتوسيع نفوذها في هذه الرقعة الجغرافية التي عرقلت التمدد الجغرافي الإيراني المنشود الذي يصفونه بالهلال الشيعي، ولم تسمح له بالتحرك بحرية خلال السنوات الماضية في هذه المنطقة الجغرافية المسمى بإقليم كردستان العراق. وعلى الرغم من القصف الإيراني الشديد والعنيف على المقرات الأحزاب الكردية بحجة مشاركتها في التظاهرات الإيرانية، إلا أن التظاهرات في الداخل الإيراني لم تتراجع، بل في تصاعد مستمر يوميا مع زيادة عدد الشرائح التي تخرج للتنديد بالعنف والنظام الأيديولوجي الذي يمارس القمع والظلم باسم الدين، وهذا مؤشر واضح على أن هذه المقرات لم تكن لها علاقة بما يجري داخل إيران، وأن الحرس الثوري الإيراني كان يبحث عن تسجيل انتصارات وهمية من خلال عمليات القصف وتصوير التظاهرات على أنها جزء من مؤامرة كونية على النظام الإيراني، وأن هذه الجماعات المسلحة جزء من هذه المؤامرة لإنقاذ النظام وتخفيف المواطنين عن طريق بث الإشاعات. إلى هنا ننتهي من حلقة هذا الأسبوع من بودكاست في 20 دقيقة، تحدثنا فيها عن عمليات القصف الأخيرة الإيرانية التي استهدفت مناطق في إقليم كردستان العراق، ونتائج وتداعيات هذه الهجمات، ومحاولة إيران أن تصدر أزماتها إلى الخارج على حساب العراقيين. شكرا لكم لحسن الاستماع، وإلى اللقاء في الحلقات القادمة.